يقول ابن جنيد فلم يقل من الحديث حتى دخل الرجل كأن لم يكن به ضرر قط. نعم، وكان هذا الرجل يأتي النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى أيام، فدخل عليه ذات يوم وهو متغير اللون، قد امتلأت الحجر من أصحابه، وهو يقول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، أيها الناس، يوشك أن أقبض قبضا سريعا وقد قدمت إليكم القول عذرة إليكم، ألا إني مخلف فيكم كتاب الله ربي وعترتي أهل بيتي. شمس النبوة مكورة وبدر الهدى غاب، ما صار في العالم مثل فقد النبي مصاب، أدى الرسالة وكابد الأمة وجهلها وبدعوته وضح منهجها وسبلها، كانت عن الحق عادلة وسيف عدلها، عزها وهبط راس كل جاحد ومرتاح، كمل الدين وشيد خير البرية، ومن جهل قام شلون قاسى هدية، ويوم انقضى عمره ودنت من المنية أوصح فضون بعترته بعد والكتاب. يا ويح قلبي من دمع المحتوم منا، تهلل جبينه بالعرق واخفت الومنه، الصبطين يما وكل ضلع منهم تحنى، تنحب البضع والقضاب من شوفة هذا، تقيل لا يا ابو ابراهيم فقدك فتت عشاي، يا هو يسليهم عقاب فقدك يا دماي، زادي وشربي يا حماي جاي من عاي، يا عين اشوف ان عقاب شخصك المحرم، فتح عيونه وقرب الصبطين يمه، شم الحسد وحسن عند الصدر ضمه، وصبت مدامع وحيدر هاج غمه، سمع وبذاك الحال طارق يطرق الباب، قال له يا ابو الحسن خلائق في هم وفي غمم غداة خير نبي قد ترحل عن دار الفنا بعد طول الهم والسقم يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة فرج عنا بهم يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا كلمحا بالبصر هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا محمد اكفي عني فإنكما كافيون وانصر عني فإنكما ناصران واحفظ عني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الموسم اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى قضاء الحوائج ولدفع السوء والبلاء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا اللهم من قرأ الفاتحة فأسبقها